السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ إن شاء الله في الدرس رقم 56، في الدرس السادس بعد 50 إن شاء الله. واليوم هو اليوم اليوم هو نسجل اليوم وهو الثاني والعشرين، اليوم هو الثاني والعشرون من رجب 1436 الموافق 10 مايو 2015. ونقول أن أننا نعود مرة أخرى بشكل سريع إلى موضوع أن الأدلة الشرعية لا تنافي قضايا العقول. هو يناقش في المسألة الرابعة، نذكر بسرعة، ويتحدث عن أن الغرض من الأدلة هو أن تنزل على أفعال المكلفين. يعني الغرض من الدليل هو أننا نعرف كيف ننزل هذا الدليل أو يسقط هذا الدليل على فعل المكلف. فإحنا في عندنا دليل شرعي وفي عندنا فعل خارجي للمكلف. الأدلة الشرعية بتتحدث بشكل عام. إذا فكرنا إحنا في الأدلة الشرعية وجدنا أن هذه الأدلة الشرعية بتتحدث عن أمور ذهنية، أمور ذهنية مطلقة، بمعنى أنها تصف الأفعال التي يطلب الشارع فعلها بطريق ذهني مجرد، أن الصلاة على هذه الهيئة يجب أن تبرز الهيئة، ثم يؤخذ هذا أو الزكاة على هذه الهيئة، ثم يؤخذ هذا الدليل الشرعي. والدليل الشرعي هنا بمعنى يقصد الحكم الشرعي، يعني هذا حكم، الحكم هنا بمعنى الدليل، بمعنى الأمر الذي يرجع إليه لتقييم فعل المكلف. فالفعل المكلف هو الأمر اللي احنا بنقيمه عشان نعرف اتعمل صح غلط، في أشياء تحتاج إلى إصلاح، في إصلاح هل هو حلال، في يجري عليه أي حكم من الأحكام الخمسة التكلفية. وهو يقول إن هناك اعتبارين، اعتبار من جهة معقوليتها واعتبار من جهة وقوعها في الخارج. وبيان ذلك أن الفعل المكلف به أو بتركه أو المخير فيه اللي هم الأحكام الخمسة يعتبر من جهة ماهيته مجردا أوصاف الزائدة عليها واللاحقة لها. يعني هو فعل مجرد، ما فيش ليه أوصاف زائدة، من حيث أنه هل يا ترى السجود طال أم قصر، هل يا ترى حصل فيه نوع من الابتسام أو القهقهة أو لا، كانت تلك الأوصاف لازمة أو غير لازمة. هذا هو الاعتبار العقلي اللي هو تصور الفعل من ناحية الذهنية. ثم تأتي تقييد الاتصاف بالأوصاف الزائدة وهو الاعتبار الخارجي. فالصلاة مثلا يتصور فيها الاعتبارين، كذلك الطهارة والزكاة والحج وغيرها وكذلك سائر الأفعال. فإن صح الاعتباران عقلا فمنصرف الأدلة إلى أي جهتين؟ هو هنا هنا يقول أن الدليل الشرعي الذي ينشأ عنه حكم الفعل هل ينصرف إلى وقوع الفعل على حسب الشكل الذهني اللي موجود ولا على حسب مقتضاه لصحة الحصول في الخارج اللي به ملحقات، اللي به الملحقات زي مثلا ضرب مثلا مثال بمسألة الصلاة في الدار المغصوب. الصلاة وقعت، وده بيرجعنا مرة أخرى إلى أمر كنا تحدث عنه الشاطبي، وهو موضوع الانفكاك. هل الصفة منفكة أم الصفة غير منفكة؟ أعتقد أنه هنا بيتكلم مرة تانية بس من ناحية الأدلة، من ناحية أنه يا ترى هل ينطبق على هل الدليل بينطبق على الأصل بدون إذا كان منفكا، فهل ينطبق على الأصل ولا بينطبق على ما هو الواقع في الخارج؟ هل نحكم على الفعل على الصلاة من حيث هي الصلاة أنها صحيحة، وأنها من الخارج قد تكون غير صحيحة لأن التحق بها أمور أخرى ولا لا؟ فهو هنا يقول ننظر إلى هذا الأمر نسكت طرفا يتحرى منه مقصد يتحرى منه مقصد الشارع في أحد الاعتبارين. يا ترى هو بيقول فيه أمرين، هل هو بيعتبر للجهة المعقولة يدل على الأول أمور أن المأمور به أو المنهي عنه والمخير فيه إنه حقائق الأفعال التي تنطلق عليها تلك أسماء وهو أمر ذهني في الاعتبار، لأن إذا أوقعنا الفعل عرضناه على ذلك المعقول الذهني فإن صدق عليه أو صح أو لا أو فلا. ولكن الثاني اللي بيقول لا ده لابد من الأمور الخارجة، يقول إن المقصود والأمر من التقرير إنه أن يقول مكلف بمقتضاه حتى تكون له أفعال خارجية. بقول بس هو إيه فايدة الدليل إذا اعتبرناه في الذهن ثم طبقناه على الفعل فوجدنا هذه الأفعال مطبقة حصلت؟ يعني هو هنا الفرق بينهم هو اعتبار اللواحق، إن واحد فيهم بيقول إذا تمت ثم كان لها لواحق فإحنا اللواحق دي مفروض إن هي تبقى تمت مظبوط وبعدين ننظر بقى في اللواحق. واحد بيقول لا ده هي أصلا إذا التحقت بها لواحق بتمنع إنها تقع تحت الدليل أو إنها تكون وقعت على مقتضى الدليل. يعني هو ده الفرق بينهم، زي ما بيعبر هنا بيقول ومقصود الخطاب ليس نفس التعقل بل الإنقياد. والثاني أن لو لم نعتبر المعقول الذهني في الأفعال لازمت شناعة مذهب الكعبية المقررة في كتاب الأحكام اللي هو بيقول أن المباح واجب. ليه؟ لأن المباح ترك حرام وترك الحرام واجب، فإذا كل مباح واجب، فطبعا ده مذهب غير صحيح. يعني ليه؟ لأنه هو المفروض أن احنا يعتبر المعقول الذهني يجب أن يعتبر في الأفعال، لأنه المباح باعتباره الذهني مباح، ما نقدرش نقول إن هو واجب، لأن كل فعل أو قول فمن لوازمه في القرآن أن يكون ترك الحرام، فهذا غير صحيح إنه كل ترك الحرام وكل ترك حرام واجب. فإذا المعقول الذهني لابد ان هو يعتبر، ولكن الاعتبار الثاني يقول لو اعتبرنا المعقول الذهني مجرد عن الاوصاف الخارجيه لازم ان لا تعتبر الاوصاف الخارجيه باطلاق، وذلك باطل باتفاق. يقول طب احنا ايه بقى لزوم ان احنا ننظر الحاجات الخارجيه اذا كان النظر العقلي لوحده هيعملها؟ ليه؟ لانه سد الذرائع معلوم في الشريعه، فلابد ان هو سد الذرائع. هو سد الذرائع عبارة عن اعتبار الأمور الخارجية، يعني هيؤدي إلى كذا أو هيؤدي إلى كذا، هيؤدي إلى بطلان الفعل أو هيؤدي إلى أنه يكون يصبح حرام أو يصبح كذا، فلابد من اعتبارها. كذلك كل فعل سائغ في نفسه وفيه تعاون على البر والتقوى أو على الاسم والعدوان الأشبه من ذلك، ولم يصح النهي عن صيام يوم العيد ولا عن الصلاة عند طلوع الشمس أو عند غروبها. وهذا الباب واسع جدا. ليه؟ لأنه التصور العقلي لا يلزم عدم صلاة يوم العيد، صيام يوم العيد فيش حاجة بتقول فيه، لأنه الفعل الصيام ملوش دخل باليوم اللي هو أمر خارجي من بره. أو الصلاة عند طلوع الشمس، طلوع الشمس دي طب ما الشمس طلعت أو ما طلعتش الصلاة ما هي صلاة صح اعتبارها، ولكن في أمور خارجية اعتبرت جعلت هذا. إذن لابد من اعتبار الأمور الخارجية. كذلك أن لو اعتبرنا الأفعال من حيث هي خارجية فقط لم يصح للمكلف عمل إلا في النادر، إذ كانت الأفعال والتروك مرتبطا بعضها ببعض. وقد فرضوا مسألة من صلى عليه دين حان وقته، وألزموا المخالفين أن يقولوا ببطلان تلك الصلاة لأنها ترك بها واجبا، وهكذا كل من خلط عملا صحيحا آخر سيئا، فإنه يلزم أن يبطل عليه العمل الصالح إذا تلازم في الخارج، وهو على خلاف قول الله خلطوا عملا صالحا آخر سيئا، لأنه إذا تلازم في الخارج فكان أحدهما للوصف الثاني لم يكن العمل صالحا، فلم يكن ثم خلط عملين بل صار عملا واحدا إما صالحا أو سيئا، ونص الآية يبطل هذا. وكذلك جرائم العوائد في المكلفين، فدل ذلك أن المقصود هو ما يصدق عليه عمل في الذهن لا في الخارج، فطبعا هو هنا بيقول انه لا، ده هو في عمل صالح وعمل سيء، الخلط بينهم يدل على انه هناك تمييز، وعلى انه العمل الصالح لحاله والعمل السيء لحاله، حتى لو اختلط التمييز قائم، يبقى يدل على انه الاعتبار لانه العمل الصالح لو اعتبرنا الخارج ممكن العمل السيء اللي اختلط به هو خارج له عليه، فيبقى هو يبطل وهكذا، فلا ده لا يبطله. فالآية هنا بتبين هذا. الثاني يقول أن الأمور الذهنية مجردة من الأمور الخارجية لا تفعل، وما لا يفعل لا يكلف به، أما أن ما لا يفعل لا يكلف به فواضح، وأما أن الأمور الذهنية لا تفعل مجردة فهو ظاهر أيضا، لأن في المحسوسات في الإنسان مثلا فإن ماهياته المعقولة المركبة من الحيوانية والنطقية لا تثبت في الخارج، لأنها كلية حتى تتخصص، ولا تتخصص حتى تتشخص، ولا تتشخص حتى تمتاز عن سواء متشخصات بأمور أخرى. فنوع الإنسان يلزمه خواص كلية هي لها أوصاف كالضحك وانصب القامة وعرض الأصفار ونحوها، وخواص شخصية لا يمتاز بها كل واحد من أشخاص الإنسان على الآخر، واحد طويل واحد قصير، ولولا ذلك لم يظهر الإنسان في الخارج بتة. فصارت إذا الأمور الخارجية العارضة لازمة لروح الإنسان في الخارج. ويقول إن الأمور الخارجية المعارض والأمور الخارجية لابد من التشخيص فيها، هي أصلا غير موجودة ابتداء إلا إذا ظهرت في الحقيقة. أما في الشرعيات فكالصلاة، فإن حقيقتها المركبة من قيام وركوع وسجود القراءة وغير ذلك لا تثبت في الخارج إلا على كيفيات وأحوال وهيئات شتى، وتلك الهيئات محكمة في حقيقة الماهية حتى يحكم عليها بالكمال أو النقصان أو الصحة والبطلان، وهي متشخصات، يعني هي أصلا غير موجودة لحالها، يعني زي موضوع الأمثلة المثال في الفلسفة الأفلاطون وكده، يقول أن العالم مكون من أصلا كل الأمور عبارة عن أمثلة، المثال في مثال موجود زي الجمال والأخوة والمحبة، والأمور دي عبارة عن أمثلة، هي موجودة بالفعل في عالم موجود وبيتشخص منها ما يتشخص في الدنيا. فهو هذا اللي بيقول لك أمور ذهنية، لا هي ما هي، هو ده هو الرأي الثاني، بيقول هي أصلا ما هيش موجودة الأمور الذهنية دي، هي موجودة بالخارج وبنقيس على قربها أو بعدها عن الدليل، وإلا لم يصح الحكم على صاحبها بشيء من ذلك، إذا هي في الذهن كالمعدوم، وإذا كان كذلك فالاعتبار بها بما وقع في الخارج. يعلق هنا دراز بيقول الخصم يقول له إننا متفقون في هذا، إن الاعتبار بما وقع في الخارج، لكن نحن نقول بما وقع في الخارج منطبقا عليه الحقيقة الكلية فقط، لأن هي المرعية في التكليف. بيقول صحيح ما هي المعتبرة في الخارج، لكن احنا ننظر فيما حدث في الخارج على انطباق القاعدة الكلية عليها، لان هي المرعية في التكاليف، اما الزيادات الخارجية التي يقترن بها فلا شأن لها في قصد الشارع، وانت تقول لها شأن وتتحكم في صحة المأمور به وعدمها. بتقول ان الحاجات الخارجية دي لا شأن وتتحكم فيه، هو الفكرة انه زي بنقول كده الانفكاك وغير الانفكاك، هذه الصفات يا ترى هي مفكة وهي جزء ولا ما هيش مفكة، هو هنا بس بيناقش نفس النقطة من ناحية انطباقها على الدليل الشرعي، هل الدليل الشرعي بيجمع الاثنين مع بعض، بينطبق على الاثنين مع بعض بينطبق على اللي في الداخل بس، او على اللي في الخارج على انه ما فيش حاجه في الداخل ابتداء، ده هي اللي في الخارج هو ده اللي موجود. فان قيل فيشكل معنى الايه اذن اللي خلطوا عملا صالحا واخر سيئا، وأيضا فإن الصلاة قد تحصل بزيادة أو نقصان وتصح مع ذلك، وهو دليل على أن المعتبر ما يصدق عليه الصلاة في الجملة والاعتبار الذهني. قيل أما الآية فإن الأعمال المتعارضة الأحكام ليست بمتلازمة لحصولها في زمانين وفي حالين، وفي مثله نزلت الآية وإذا تلازمت حتى صار أحدها كالوصف الآخر، فإن كان الوصف السلبي فلا إشكال في عدم التلازم، لأن الوصف السلبي اعتباري للموصوف به ليس صفة وجودية. طبعا هو هنا بيتكلم على أنه انه خلطوا عملا صالحا باخر سيئا، ما بيقصدش في نفس في ذات العمل الواحد، ما بيقصد ان هو مثلا كان يصلي ولكن يشرب، فدول بيحصلوا في وقتين مختلفين، ما هواش بيصلي وبعدين فيه لوازم للصلاة نفسها قد تخرجها عن حكمها الشرعي في انها صحيحة او غير صحيحة، ولا اقصد هذا. فيقول فلا إشكال، لأن الوصف فإن كان وإن تلازمت حتى صار أحدهما كالوصف الآخر، وإذا تلازمت حتى صار أحدهما كالوصف الآخر، لو تزاملوا بقى حتى صار، فإن كان الوصف السلبي فلا إشكال في عدم التلازم. لا بيقولش متزلمين، إذا كان وصف سلبي، وصف سلبي يعني إيش وصف سلبي؟ يعني ترك، يعني يعني يعني وصف عن طريق انه ليس هي كذا، او ليس هي يعني الفعل ليس هو بكذا، او ليس هو بكذا، او او او او ترك، او ترك عمل ما، لانه لانه لانه لانه, لأنه ما فيش مشكله هنا في انه انه انه, إنه يكون فعل معين ويكون مع نفس الفعل ترك لفعل ثاني، او صفه سلبيه للفعل الاخر، لأن الوصف السلبي اعتباري للموصوف به ليس صفة وجودية. وأما إذا كان صفة وجودية أو كالصفة الوجودية فحينئذ يرجع ذلك إلى الحاصل في الآخر في الخارج. ليه؟ لأنه لو كان بقى الصفة اللي بتحصل متلازمة وهي صفة وجودية يبقى لازم أنها تكون من من لا لا لا, لا يبقى في تلازم في الخارج بينهم وبين بعض، لأنه في هذه الحالة بيكون الفعل بيثبت فيه التلازم، وفي الحالة دي بنكون ما بنتكلمش على العمل الصالح، خلط عمل صالح بعمل سيء اللي هم مفصلين، عملين مفصلين، ده بنتكلم على عمل واحد واتفاق العمل في صفة في الخارج. فإذا يرجع ذلك إلى الحاصل في الخارج، يرجع ذلك الحصر الخالي ويدخل مثله تحت الآية. حتى هو هنا ضرب بموضوع تركهم الجهاد في الغزوة، الدرك هنا وصف سلبي صرف ليس كالطهارة للصلاة. ليه؟ لأنه ترك الجهاد أو عدم ترك الذهاب مع الرسول الله في الغزوة ده أمر سلبي، أما ترك فعل الوضوء، الوضوء فعل إيجابي، وحدوث الوضوء في الخارج صفة وجودية تحتاجها الصلاة. يعني هو هنا بيقول إن الصلاة الأوصاف الخارجية لازم لها الصلاة، لا لازم لها، لازم لصحة الفعل زي الوضوء ما هو لازم لصحة الصلاة. يعني هو بيتكلم على قد ننظر إلى هذا الأمر كذلك من باب الشروط والأركان إلى حد ما، إنه الشرط من الخارج ولكنه لازم لصحة الفعل، والركن من الداخل ولازم لصحة الفعل. فالأركان على حسب تصور، على حسب هذا التصور الأركان هي المكون الحقيقي أو المكون الذهني، هي جزء من المكون الذهني للشيء. أما الشروط فهي أمور من الخارج، فهناك شروط لا بد من وقوعها، هناك شروط يندب إليها، وهناك شروط مكملة قد تجبر بشيء آخر وهكذا. فالصلاة الناقصة أشبهت في الخارج الصلاة الكاملة فعملت معاملتها، لا أنه اعتبر فيها الاعتبار الذهني في الجملة. والبحث في هذه المسألة يتشعب وينبني عليه مسائل فقهية، أكيد يتشعب عليه مسائل فقهية كبيرة في الحقيقة. فصل، وتصدى النظر هنا فيما يصير من الأفعال المختلفة وصفا لصاحبه حتى يجري فيه النظران وما لا يصير كذلك، بأن ذلك أن الأفعال المتلازمة إما أن يصير أحدهما وصفا للآخر أو لا، فإن كان الثاني يعني أفعال المتلازمة لا لا لا يصبح زنا. مثلا كترك الصلاة مع ترك الزنا أو السرقة، فإذا كان الثاني فلا تلازم، فإن أحد التركين لا يصل كالوصف الآخر عدم التزاحم في العمل، إذا كان لا يمكن المكلف الترك لكل فعل مشروع أو غير مشروع، وما ذاك إلا لأنهما ليس متزاحمين على المكلف. وسبب ذلك أنهما راجعان للأمر سلبي، والسلبيات اعتبارات لا حقيقية. فإذا هنا الأمور السلبية كالتروك، ترك الزنا وترك السرقة وهذه الأمور، هنا وصف التلازم ما هوش وصف حقيقي في الحقيقة. ليه؟ لأنه وقع على أمر سلبي، ما نقدرش نقول فيه هل يتلازم أم لا، أو يصير أحدهم وصف الآخر أو لا. ليه؟ لأن هذه أصلا أمور متعلقة بأمور سلبية لا تتزاحم على المكلف. وإن كان الأول إنه أحدهم يصير وصف للآخر، فإما أن يكون هذا الوصف سلبي أو وجودي. فإن كان سلبي، يعني يعني إذا كان الأفعال كترك الصلاة مع ترك الزنا والسرقة، ترك الصلاة إذا كان ترك الصلاة وترك الزنا والسرقة دول أفعال اللي هي لأنه هو قسمها هنا أن الأفعال المتلازمة إما أن يصير أحدها وصف الآخر أو لا يصير. طب لو كان الأفعال المتلازمة لا تصير، رد عليها هو في الآخر اللي هو الثاني اللي لا تلازم. ليه؟ لأنه لا يصبح أحدها وصف الآخر. ليه؟ لا تلازم بينها. ليه؟ زي ترك الصلاة مع ترك الزنا. وقلنا ليه؟ لأنه غير، لماذا؟ لأنه وصف سلبي. أما أنه إذا صار أحدهما وصف للآخر، إذا صار فكل المزاحمين، وإن كان الأول أنه إذا إما نصير أحدهما وصف الآخر، الأعمال المتلازمة بيصير واحد منهم وصف الآخر، إما نكون وصف سلبي أو إيجابي. فإن كان سلبي يعني هما متلازمين، وكان سلبي فإما أن يثبت اعتباره فيه شرعا على الخصوص أو لا. فإن كان ثبت اعتباره شرعا على الخصوص فلا إشكال في اعتبار الصورة الخارجية، ده اللي هو زي الطهارة في الصوم. ليه؟ لأنه أولا هو ثبت اعتباره شرعا على الخصوص، وفيه صفة متلازمة، ووصفة متلازمة، فيعتبر يعتبر فيه الايه التلازم. فإن كان الأول فلا إشكال في اعتبار تعتبر الصورة الخارجية منه وترك الاستقبال. ليه؟ لأنه زي ما قلنا برضو أنه ده صورة شرط من الشروط الواجبة. وإن كان الثاني فلا اعتداد بالوصف السلبي، فإن كان أن يثبت اعتباره على الشرع أو لا. فإن كان الأول اللي هو يثبت اعتباره على الشرع، ده اتكلمنا عليه الطهارة، أو لا أو لم يثبت اعتباره فلا اعتداد بالوصف السلبي زي ما قال في الجزء الأولاني، كترك قضاء الدين مع فعل الصلاة في من فرق قضاءه إلى الصلاة. فإن الصلاة وإن وصفت بأنها فرار من واجب فليس ذلك بوصف لها اعتباريا حقيقيا لا حقيقة له في الخارج. إذن في حالة إن واحد صلى وعليه دين، ففي هذه الحالة بتصح الصلاة، لأن ما فيش تلازم بين وإن تلازم في الوقت تلازم يعني حصلوا مع بعض، ولكن ما فيش لا اعتداد بهذا الوصف. وإن كان الثاني فلا اعتداد بالوصف السلبي. ليه؟ لأنه فعل الصلاة لترك الدين، والترك وصف سلبي ما هوش وصف إيجابي. بمعنى هنا وصف سلبي إنه هو حكاية الوصف السلبي والوصف الإيجابي يا أخوة هنا تعني إنه فعل يفعل أو يترك. الترك مص الترك ده مش حقيقة، كون هو ترك الدين ده ما فيش فعل ابتداء، وهنا انه يصح التلازم مع ان وصف التلازم في حاله الترك ملوش ملوش ملوش حقيقه واقعه, انه وصف التلازم مع الترك ملوش حقيقه في الخارج. وان كان الوصف وجوديا فهذا هو محل النظر كالصلاه في الدار المغصوبه. ليه؟ لانه الغصب ده وصف ايجابي وجودي, ده غصب, والصلاة وصف إيجابي وجودي. فإذا تلازم الوصفين الوجوديين مع بعض وتلازم يتلازم وهما الاثنين وجوديين, والذبح بالزكين والبيوع الفسدة لأوصاف خارجة عن حقيقة وما أشبه ذلك, ففي هذه الحالة بيكون فالحاصل أنها أن التروك من حيث هي تروك لا تتلازم في الخارج. أهو بالضبط اللي كنا بنقوله دلوقتي, أن التروك من حيث هي تروك لا تتلازم في الخارج. يعني كما كنا نقول, فالحاصل أن التروك من حيث هي تروك لا تتلازم في الخارج. إذن زي ما ذكرنا أن الترك لا تلازم في الخارج, لأنه الترك سلبي. وكذلك الأفعال مع التروك, الفعل مع الترك لا تلازم إلا إذا ثبت التلازم الشرعي, زي فعل الصلاة مع ترك الوضوء, إذا ثبت التلازم الشرعي. وكذلك الأفعال مع التلازم التلازم. ويرجع ذلك في الحقيقة إلى أن الترك إنما اعتبر من جهة فهو وصف وجودي للفعل الوجودي, كالطهارة للصلاة. وأما الأفعال مع الأفعال فهي التي تتلازم, زي مثلا الأفعال اللي هي عكس التروك زي الطهارة مثلا, ترك الطهارة هنا الفعل, زي فعل الغصب, الصلاة مع الغصب, فهي التي تتلازم إذا قرنت في الخارج فيحدث منها فعل واحد موصوف. الفعل الواحد الموصوف ده اللي هو الصلاة في الدار المغصوبة, فينظر فيه وفي وصفه كما تقدم. ولهذه المسألة تعلق بباب الأوامر والنواهي, هيبقى فيه تعليق فيها في باب الأوامر والنواهي بعد ذلك. ثم نتحدث عن موضوع الأدلة الشرعية, وذكرنا هذا الموضوع في المرة, تحدثنا عن هذه المسألة في المرة السابقة, اللي هي ما يرجع إلى النقل المحض وما يرجع إلى العقل المحض. فننتقل إلى المسألة التالية, وهي كل دليل شرعي, المسألة السادسة, كل دليل شرعي مبني على مقدمتين, أحدها مراجعة على تحقيق المناط, والأخرى ترجع على نفس الحكم الشرعي. فطبعا هذا اللي احنا بنذكره دايما, انه المسائل فيها حكم شرعي وفيها مناط. فالأولى النظرية, أعني بالنظرية هنا ما سوى النقلية, سواء علينا إثبات, لأنه تحقيق المناط ما هواش أمر نقلي. تحقيق المناط ده ما يحدث في الخارج, هو يقصد نظري يعني ليس نقلي. طبعا هو حتى استخدام الكلمة يلخبط البني آدم, لأنه نظري قد يدل على إنه يعني على إنه عقلي, صح. هو يقول ليس نقلي, ثم ليس نقلي ثم ممكن يكون عقلي, والتحقيق المناط هنا ما هواش عقلي, تحقيق المناط ده فعلي في الخارج. فهو هنا استعمال كلمة نظرية, هذه عليه ما أخذ فيها, سواء علينا أثبتت بالضرورة أم بالفكر والتدبر, ولا أعني بالنظرية مقابل الضرورية. هو يعني استعمل النظرية, لأنه قد يكون تحقيق المناط يتعلق بأمر يثبت بالفكر, مش لازم بالفعل, يثبت بالفكر كنية أو قصد أو كذا. والثانية نقلية, الثانية نقلية اللي هي إيش النقلية؟ اللي ترجع إلى الحكم الشرعي. الحكم الشرعي نقلي, لأنه يأتي من كتاب أو سنة أو إجماع, وما بني عليهم من دليل. وبيان ذلك ظاهر في كل مطلب شرعي, بل هذا جاري في كل مطلب عقلي أو نقلي. فصح أن يقول الأولى رجع إلى تحقيق المناط والثانية رجع إلى الحكم، ولكن المقصود هنا بيان المطالب الشرعية. فإذا قلت كل مسكر حرام فلا يتم القضاء عليه، أي يعني على على على واقع معين، على جزئية معينة احنا بنتكلم فيها، حتى يكون بحيث يشار إلى المقصود منه اللي يستعمل أو لا يستعمل، حتى يكون هناك فيه شراب فعلا نتكلم عليه وبنقول عليه اشربه أو لا تشربه أو لا تشربه، لأن الشرائع إنما جاءت تحكم على الفاعلين من جهة ما هم فاعلون. فإذا شرع المكلف في تناول خمر مثلا، قيل له أهذا خمر أم لا، فلا بد من النظر في كونه خمرا أم لا، اللي هو تحت المناط. فإذا وجد في أمارة الخمر أو حقيقتها بنظر معتبر، قال نعم هذا خمر، فيقال له كل خمر حرام فيجتنبه. وكذلك إذا أراد أن يتوضأ بماء فلا بد من النظر فيها لو مطلق أم لا، وذلك برؤة اللون أو الطعم أو الرائحة. فإذا تبين أنه على أصل خلقته تحقق المناط الطهارة وأنه مطلق، وهي المقدمة النظرية، المقدمة النظرية اللي هي تحقيق المناط، يقصد تحقيق المناط. ثم يضيف إلى هذه المقدمة ثانية نقلية، وهي أن كل ماء مطلق فالوضوء به جائز. فالحاصل أن الشارع حكم على أفعال المكلفين مطلقة ومقيدة. مطلقة هنا بمعنى أنها على إطلاقها، بمعنى أن الخمر حرام، هذا الحكم. ومقيدة أي بالفعل الذي يقصد الفعل في عند وقوعه. والتقييد هنا هو التقييد بالفعل، لأن هو قيد بالفعل حقيقة يعني. فنقول أن نعم، وفي اللغويات والعقليات، فإن إذا قلنا ضرب زيد عمرا وأردنا أن نعرف الذي يرفع من الاسمين وما الذي ينصب، فلابد من معرفة الفاعل من المفعول. يعني طبعا عايزين نعرف زيد ولا زيدا ولا عمر ولا عمرا، لأنه يتوقف عليها مين اللي ضرب مين، مين الفاعل المفعول. لكن قلنا في الشرعيات والسائر النقليات إنه لابد أن تكون إحدى المقدمتين النظرية، وهي المفيدة لتحقيق المناط، وذلك مضطرد في العقليات أيضا، والأخرى نقلية. والذي يقال فيها أن خاصية المقدمة النقلية أن تكون مسلمة إذا تحقق أنها نقلية، يجب أن تكون قضية مسلمة، يعني لازم نتفق أن الخمر حرام. وإلا إذا لم نتفق على الخمر حرام، فإذا أردنا أن نقيدها بفعل مكلف، ما هو خلاص مش مش مش هنعرف نقيدها، لأن واحد بيقول عليها حرام واحد بيقول عليها حلال ابتداء. فلا تفتقر إلى نظر وتأمل إلا من جهة تصحيحها نقلا، إن والله سندها أو كذا أو في القرآن، إذا كانت من المتشابهات أو المتشابهات، عام مخصص ولا مطلق أو مقيدة أو لا، فهذا هو المقصود. ونظير هذا في العقليات المقدمات المسلمة، وهي الضروريات وتنزل منزلتها مما يقع مسلما عند الخصم. لو واحد تقول له المجموع ده أكبر من الجزء اللي قاعد منه هناك ولا لا، إذا قال لك لا مواش أكبر، يبقى في الحالة دي احنا في عندنا مشكلة، لأنه قد نكون بنتحدث مع مجنون ابتداء. وخاصية الأخرى أن تكون تحقيق مناط الأمر المحكوم عليه، ولا حاجة البسط في أن التأمل يبين حقيقة الأمر. هذه المسألة السادسة. أما المسألة السابعة، كل دليل شرعي ثبت في الكتاب مطلقا غير مقيد يعني مطلقا غير مقيد هنا، يعني عام لم يخصص أو مطلق لم يقيد، لأنه هو بيتكلم عن الإطلاق والتقييد كذلك من باب العموم، يعني مطلق ولم يجعل له قانون ولا ضابط مخصوص، فهو راجع إلى معنى معقول وكل إلى نظر المكلف. إذا جاء بهذه الطريقة يبقى ده بيرجع إلى معنى معقول وكل إلى نظر المكلف، وهذا في غاية الأهمية في الحقيقة، لأنه بيتعلق بمقاصد الشارع العامة، وهي تأتي في الأمور المعقولة التي لم يحد لها حد ولا يصلح التقييد بها في جزئيات زي مثلا العدل والإحسان والعفو والصبر والشكر والظلم والفحشاء والمنكر والبغي ونقض العهد. كل هذه الأمور أمور الرجوع إليها، يعني هي طبعا هذه الأمور كليات بترجع إليها الجزئيات بعد إضافتها إلى حكم شرعي معين أو دليل. يعني يجب الجزئيات التي حكم المكلف هنا هو أن أو ما على المكلف هنا هو أن فقط يدرك أن هناك فعل معين يقع على الجملة تحت أحد هذه الأمور العامة الكلية، أن هذا من العدل، هذا من الإحسان، هذا من الصبر، هذا من الشكر. لكن الحكم على الجزئيات بالذات التي تختص بهذه الأفعال، يعني كون ما نتكلم على الفحشاء، يا ترى الزنا فحشاء ولا ما هوش فحشاء؟ صحيح العقول والغالب المكلفين وغالب الملل اعتبرت أن الزنا من الفحشاء، ولكن يمكن، وده القدر المشترك في المبادئ الكلية للشريعة والتي تتفق عليها كل ملة، يعني كل الملة اتفق عليها بل جاءت في الفطرة، ولكن النظر المحدد لها كفاحشة لها عقوبة معينة، هذا هو الأمر الذي يجري فيه القانون والضابط. وهنا طبعا ربطها بالعبادات، يقول إذ العبادات لا مجال للعقول فيها فضلا عن كيفياتها. أنا في الحقيقة نظري في هذا الموضوع قد يكون فيه امتداد أو تعليق أبعد شوية من اللي بيقوله الشاطبي هنا، من اللي بيقول به الشاطبي، لأن هنا الشاطبي قال أن هذه المعاني هي معقولة المعنى، وبيقول أنها وكل إلى نظر، يجي معنى يقول وكل إلى نظر المكلف. هو في الحقيقة هذه الأمور جزء منها هو ما وكل إلى نظر المكلف، وهو إدخال هذه الأفعال تحت هذه الكليات المقاصدية بشكل عام. أما تقييدها في أفعالها وفي أشكالها التي تطبق في الدنيا كما هو صدقة مما هو ليس بصدقة، طيب هو إيه المانع أن احنا نعطي نخصص جزء من الميراث لوارث، جزء من الميراث نهب لوارث أو نوصي لوارث، إيه المانع؟ يعني إيه اللي جعله من المنهيات مع إنه هو من الأمور اللي هي نقدر ندخلها تحت الإحسان؟ والله أنا عايز أحسن لهذا الفرد أكثر، يعني قد يقول قائل هذا ولكن تجدها ممنوعة في الشريعة. ليه؟ لمعنى آخر، وهو معنى قد يلاحظه الإنسان وهو معنى العدل، ولكن لا يترك مثل هذا عند تقييد الأفعال زي ما ذكر هنا، أو زي ما قد يؤخذ منه نوكل إلى نظر المكلف. الذي نوكل إلى نظر المكلف هو المعنى المطلق من هذه الأمور، أو المعنى الأعلى، أو الذي على مستوى مبادئ الشريعة اللي هي قالوا عليها مبادئ الشريعة، التي هي أنا في بحث الأخير اللي أرسلته للنشر من يومين ثلاثة، ذكرت إنه هو هنا المبادئ هذه هي غير المقاصد، وأن هذه المقاصد أقرب إلى التطبيق من المبادئ. هو هنا بيتكلم على هذه المبادئ لأن هي في هذه الحقيقة بتنظر قد توكل إلى نظر المكلف أين تقع عليه، لأنها ثابتة في كل ملة. وكل دليل ثابت فيه مقيد غير مطلق. وهنا أرجع الموضوع لإيه؟ قال إنه إذا وجدنا إحنا موضوع إنه بلاش، هو يقول إيش؟ هو خدوا بالك الشاطبي هنا ينظر لها إزاي؟ الشاطبي هنا ينظر إليها من ناحية إنه ربنا سبحانه وتعالى في القرآن تكلم عن العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والعفو والصبر والشكر، ولكن حين ذكر هذه المصطلحات لم يقننها كمصطلحات، ولكن قنن الأحكام التي تأتي من تحتها زي ما ذكرنا. لها لها لها لها ضابط. فهو بيقول إذا ذكرت الحاجة بدون ضابط ولا قانون ولا ضابط مخصوص يبقى هذه من أمور المعقول. ولكن يقصد ولكن كل دليل ثبت فيه مقيدا غير مطلق وجعل له قانون وضابط فهو راجع إلى معنى تعبدي لا يهتدي إليه نظر المكلف ولو وكل إلى نظره. إذ العبادات لا مجال للعقول في أصله. ويقول وأكثر ما يوجد في العبادية. وهذا القسم الثاني كثير في الأصول المدنية كذلك. يقول هذا كثير في الأصول المدنية اللي هي المقصود منها إيه؟ اللي مقصود فيها معاملات كذلك. إذن الأمور التي فيها قوانين وضوابط من ناحية ضوابط العدل والإحسان والأمور دي موجود منها كثير من الأمور معقولة المعنى. يعني هو الكلام اللي قاله في المسألة السابعة كلام جيد وقيب، لكن يمكن في الحقيقة يمكن أن يصاغ بطريقة أفضل للتعبير عن ثلاث أقسام أو مش قسمين، اللي هو القسم الذي فيه المعقول مطلقا، وقسم الذي هو فيه العباديات أو العبادة مطلقا، والقسم الذي يشترك فيه الاثنين. فقد يأتي إذا اشترك فيه الاثنين زي ما في كثير من المعاملات بيشترك فيه المعنى العبادة، لأن كل معاملة فيها جزء عبادي. إذا اشترك الشيء فيه اثنين فإما أنه يكون يتعلق بالقيد وبتعلق بضابط وقانون، في الحالة دي يبقى من الأمور التي جعل لها قانون وضابط، فالقانون والضابط هنا بيجعلها من الأمور التي مش بقى من العبادات، لا، من الأمور التي لها التي تتعلق بالتكليف، وبالتكليف من ناحية التكليف بالمعقولات. وإذا لم يذكر لها قانون أو ضابط فبتكون على مستوى أعلى، وهي على مستوى الفرق بينه فرق المستوى بس، إنه هي ليس لها قانون أو ضابط وهي واقعة في المعاملات. فإذا وقعت في المعاملات وليس لها قانون أو ضابط فيكون مستواها أعلى، على مستوى أعلى، هي مبادئ للشريعة أو هي مقاصد للشريعة، وإن كانت المبادئ المقاصد أقرب للتطبيق وأقرب إلى وجود الضوابط منها للمبادئ. يقول في المسألة المسألة السابعة هذا، ونتوقف عند هذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونستمر المرة القادمة في المسألة الثامنة بعون الله تعالى، درس السابع، في الدرس السابع والخمسين إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.